أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بفقه النيات، واليوم حديثنا عن موضوع تحدث فيه العلامة ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل إلى تنمية الأعمال لتحسين النيات، وهو موضوع دوران الأعمال بين الوجوب والندب. قال رضي الله تعالى عنه: قد تقرر في الشرع الشريف والسنة الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعوذنه. رواه البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي بسند صحيح: وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. وفي رواية للإمام أحمد والبيهقي: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. هذا الحديث، قال الشيخ، أصل في السلوك. ثم قال: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: معنى هذا الحديث أن الأعمال بالله وإلى الله. قال سيدي أبو محمد المرجاني: أعمال العبد بين الباء والألف، يعني أن الأعمال بالله وإلى الله، يعني أن جميع أعمال العبد العابد الناسك الذي شعاره إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بين الباء والألف. فالأعمال بالله يعني أنها صادرة من الله للعبد، كما قال: والله خلقكم وما تعملون. وإلى الله أي يتقرب بها إلى الله. أما معنى الحديث في قوله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث، أي كنت حافظا لسمعه وبصره ولسانه ويده وفؤاده ورجله ولسانه وجميع جوارحه. وقال شيخنا رضي الله تعالى عنه في رسالة القواعد في شرح هذا الحديث: أي كان حبي في سمعه وحبي في بصره وحبي في يده وحبي في رجله، يعني أنه لا يفعل بجوارحه إلا ما يحبه الله تعالى ويرضاه، لأن هذه الجوارح وهذه الكواسب مخلوقة لعبادة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال العلماء: وإن كانت اللام للعلة لكن ليس معناها أن الله محتاج إلى عبادة عبيده، ولكن المعنى أن اللام للصيرورة، أي ليصيروا حياتهم كلها عبادة لي، هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يفهم من الحديث، لا كما يفهم الضلال الحلولية والاتحادية والذين يقولون إن الله قد أحل في العبد، فهذه عقيدة فاسدة، فكيف يحل الباقي في الفاني؟ ونهاية الحديث ترد هذا التأويل الفاسد: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إنما الحديث وارد على سبيل المجاز والكناية، كما يقول العلامة الشبراخيتي في شرح الأربعين النووية. فجوارح العبد هي جوارحه، بها يطيع الله تبارك وتعالى ويعمل بيده ورجله ولسانه وبصره وسمعه ما يحبه الله تعالى ويرضاه. هذا هو المعنى العام للحديث. ثم قال العلامة ابن الحاج: والأحكام الشرعية تدور بين خمسة أحكام: الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. فالأعمال والأحكام تدور حول هذه الأمور الخمسة. قال: أما الواجب فلا بد من عمله ولا جدال في ذلك، ويثاب عليه المرء ثواب الواجب. أما الحرام فيجب تركه قولا واحدا، ومن تركه له الثواب، ومن فعله فعليه العقاب. أما المكروه فعند أهل الله وأهل الطريق يجتنبون المكروه كما يجتنبون المحرم، لأنهم يعدون المكروه من الشبهات التي من تجرأ عليها يمكن أن يتجرأ على الحرام. واستدل بحديث البخاري ومسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات. فقال: هم يجتنبون المكروه كما يجتنبون الشبهة، مع أن المكروه من فعله لا عقاب عليه، ومن تركه فله الثواب. فهم ينظرون إلى الثواب ويبكون على فقده، كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم حينما يفوت أحدهم سنة الجماعة يعزي بعضهم بعضا، يقول: ليس المصاب من فقد الأحباب، إنما المصاب من فقد الثواب. فيعدون فقد الثواب مصيبة، ومن ثم يجتنبون المكروه كما يجتنبون المحرم، طلبا لمرضاة الله تبارك وتعالى وثوابه. أما المندوب ففعله فيه الثواب، وتركه لا شيء فيه، تركه خلاف الأولى. يأتي المباح، قال: أما المباح فمعلوم شرعا أن الأعمال بالنيات، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد تقرر أن المباح يحول بالنية الحسنة إلى واجب أو مسنون كما تنوي. فلو نويت بالركعتين مثلا تحية المسجد، نويت السنة أخذت ثواب السنة، ولو نويت بهما النذر أخذت ثواب الواجب، وحولت السنة إلى واجب. وهناك المباحات التي تحول إلى واجبات ومستحبات وسنن، كمثل لبس الثياب مثلا، لو نوى بها ستر العورة الواجب أخذ عليها ثواب الواجب، لو نوى بها التجمل وإظهار أثر نعمة الله تعالى عليه فله ثواب المستحب، لأن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الطعام والشراب أمران مباحان، لكن لو نوى بهما حفظ النفس من الهلاك أخذ ثواب الواجب، لأن حفظ النفس من الكليات الخمس الواجب حفظها. وإذا نوى التقوي بالطعام والشراب على طاعة الله أخذ ثواب المندوب والمستحب. والنوم مثلا، لو نوى بنومه راحة البدن لطلب الحلال غدا، أو قيام الليل وهو مستريح، أخذ ثواب الأمر الواجب في طلب الحلال، وأخذ ثواب الطاعة والاستعانة عليها. وهكذا يذكر الشيخ هذه النيات التي تحول الأشياء المباحة إلى أمور مسنونة أو واجبة يثاب عليها. فالمباح دائما يحسنون فيه النية، ثم قال فأعمالهم تدور بين الواجب والمندوب والمسنون، يعني أنهم في كل لحظة تمر عليهم هم في طاعة، في طاعة. والقرآن قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. النسك هو العبادة، فلو حول كل عباد كل أفعاله إلى عبادة إذن فهو متقرب إلى الله، كما ذكر الشيخ أبو محمد المرجاني قال إن الأعمال دائرة بين الباء والألف بالله وإلى الله، فهو بالله يفعل الطاعة والعبادة ثم هي إلى الله يقصد بها وجه الله لله رب العالمين، كما قال في أهل الصفة وشأنهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا غيره. بالغداة نص على الطرفين قال للدلالة على استيعاب أعمالهم لليل والنهار، لا أنهم يعبدون في طرفي الليل والنهار، لا، يعني أن أعمالهم تستغرق كل الوقت. وتكلم الشيخ ابن القيم عن هؤلاء القوم الذين يحسنون النيات، قال وهي طريق الطير التي يسبق فيها النائم على فراشه الصائم القائم، والفرق بينهما النية. قال حتى إن الواحد منهم لا يتكلم فيما لا يعنيه حتى لا يضيع شيئا من وقته، قال لأن الذكر ذكران، ذكر باللسان وذكر بالقلب، فذكر اللسان معروف وذكر القلب حفظه عن التفكر فيما لا يعني الإنسان. ثم ذكر عن أبي الحسن ابن سنان أنه سأل مرة وقال لمن هذه الدار أو هذه البنية، لمن هذه؟ ثم راجع نفسه وقال ما لي ولهذه الكلمة وهي لا تعنيني، يعني لماذا أسأل أقول لمن هذه الدار، أمر لا يعنيه. قال فآلى على نفسه، أي حلف على نفسه أن يصوم سنة كاملة تكفيرا لهذه الكلمة أنه سأل عن شيء لا يعنيه. يعني هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم، سأل عما لا يعنيه فصام، حلف أن يصوم سنة كاملة، يأخذ نفسه بالشدة، إنه إذا أخذ نفسه بالشدة لم يرجع إلى مثل هذا الفعل مرة أخرى. ثم استدل الشيخ الحاج المالكي ما ذكره العلامة العتبي المالكي في العتبية المروية عن الإمام مالك رضي الله عنه، قال وفي العتبية عن العتبي قال قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه بلغني أن لقمان الحكيم سئل ما الذي بلغ بك يعني من أمر الحكمة؟ قال صدق الحديث، صدق الحديث وعدم التدخل فيما لا يعنيني أو ترك ما لا يعنيني هو الذي وصله إلى أن آتاه الله الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهي إتقان العلم والعمل. من أجل هذا كان السلف يعاقبون أنفسهم حينما يتكلمون فيما لا يعنيهم حتى يؤتيهم الله تعالى الحكمة. هكذا كانوا رضوان الله عليهم. فكانت أعمالهم كلها تدور بين الواجب والمندوب والمسنون، لا يقع منهم شيء ليس له ثواب، ولا يأتي هذا الأمر إلا بالتعلم وبالمجاهدة والمكابدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فهم كانوا رضوان الله عليهم يجاهدون أنفسهم حتى لا يقع منهم شيء لا ثواب له. ولذلك في نهاية الحديث ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وذكروا في شرح الحديث من مجاب الدعوة ما لا حصر لهم، حتى إن ابن أبي الدنيا له كتاب كامل في مجاب الدعوة. الذين يشتغلون بالفرائض والنوافل حتى المباحات يحولونها إلى نوافل حتى يكون الحق سمعهم وبصرهم ولسانهم ويدهم ورجلهم وفؤادهم. حافظوا على أنفسهم وحافظوا على وقتهم، وهذا من باب المحافظة على الوقت حتى لا يضيع منهم سدى. واستدلوا بقول الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. فالتزود في اليوم يكون بالأعمال الصالحة الواجبة أو المسنونة أو المندوبة، بحيث يستغنم الوقت كله في الطاعة والعبادة إلى الممات، كما قال القرآن إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. ومماتي يعني الأعمال التي يعملها العبد عند موته لابد أن تكون موافقة للشرع الشريف، كالوصية مثلا. لو أن الإنسان جاء عند موته عند الاحتضار وجار في الوصية ختم له بسوء عمل، والعياذ بالله، كما ورد في الحديث أن الرجل قد يعيش 60 عاما يعبد الله تعالى فيجور في وصيته فيختم له بشر عمل، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. انظر، يعني أنهم يستغنمون الوقت ويراعون الشريعة من أول تكليفهم إلى خروج روحهم، استغناما للوقت مع ميزان الأعمال بالشريعة، وتحويل ما يستحق التحويل إلى طاعة وعبادة. يعني حتى المباح يبخلون أن يعملوه من غير أن يحولوه إلى طاعة حتى لا يضيع الوقت سدى منهم. والفارق هو النية، النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو نوى الطاعة والعبادة له ثواب على ذلك، إذا غفل عن ذلك ضاع الوقت منه سدى ولم يثب على هذا العمل، فكان مصيبة وكان خسارة عليهم. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم يحاسبون أنفسهم، كما قال سيدنا عمر رضوان الله عليه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموفقين لذلك، وألا يجعلنا من المخذولين، إنه نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.